مستمعي إذاعة البيان، نصحبكم مع برنامج التفسير المبين لكتاب رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ابتدأنا في الدرس الماضي مقدمة في فضل القرآن وفضل هذا الكتاب المنزل من الخالق العظيم ذو الجلال والإكرام على قلب خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمنا لطال الكلام عن مكانة هذا القرآن وعظمة هذا القرآن، فالله يقسم به، والله ما يقسم إلا بشيء ذو أهمية وذو مكانة، ويقول: صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، وفي غيرها من الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم مكرم لا يمسه إلا المطهرون. اختار الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين لخير أمة، ونزل عليهم أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فما أجمل أن يعيش الإنسان مع هذا القرآن، وأن يحيا من أجل ما جاء في هذا القرآن، وأن يموت من أجل ما جاء في هذا القرآن، وأن يكون القرآن قائده إلى جنات النعيم. كما جاء في بعض الروايات قال القرآن أضمأ، قال القرآن أسهرت ليلة، ويقول الصيام أضمأت نهارا. فالكلام يطول عن القرآن وفضل القرآن وأثره في قلوب الإنس والجن والكفار والفساق والمسلمين والعصاة. إذا الله يقول سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن، مب على مضغة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وخير وأفضل سورة في هذا الكتاب التي افترضها الله علينا في ثاني ركن من أركان الإسلام، ألا يجدر بنا أن نبدأ بها أولا؟ ليس من الأدب أن نبدأ بغير هذه السورة التي افترض الله عليك سماعها أو قراءتها في كل ركعة في أعظم فريضة الصلوات الخمس. لماذا الفاتحة في كل ركعة؟ لماذا لا تكون ركعتين الفاتحة وركعة آية الكرسي وركعة خواتيم البقرة إلا الفاتحة ثم ما تيسر معك من القرآن؟ إذن هذه سورة مهمة فيها معاني وأصول عظيمة لا بد أن تكون في قلب كل إنسي وجني. تريد زبدة الرسالات في الفاتحة، تريد أن تعرف التوحيد العقيدة في الفاتحة. إذا علمت إياك نعبد عرفت التوحيد. ما يحتاج أجيب لك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب ولا أتيك بغيرها من الكتب أو الواسطية أو الطحاوية أو السفارينية أو غيرها من المؤلفات. تعلم معنى إياك نعبد، وتعلم معنى رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الذي يدبر أمره. وتعرف العقائد المغضوب عليهم والضالين. ابتدأها الله، وقبل أن نشرع في تفسيرها نتكلم عن اسمها، وإذا كثرت أسماء الشيء دل هذا على أهميته. اسمها الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سميت فاتحة الكتاب لأن المصلي عندما يكبر أول ما يستفتح من القرآن بالفاتحة، وسميت أم الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الشيء أفضله، فلذلك مكة هي أم القرى وأفضل القرى وفيها بيته العتيق، وكانت محل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن فيها، أشرقت الأرض بهذا القرآن، وأشرقت قلوب الصحابة بهذا القرآن، أنزله الله في مكة أم القرى. فالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم الكتاب، إذن هي أفضل الكتاب. وهناك أسماء أخرى كالسبع المثاني، وهي السبع الآيات التي تثنى وتكرر في كل ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان معه جبريل، فإذا بصوت في السماء قال جبريل هذا باب فتح، نزل معه ملك لم ينزل قبل هذا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ابتدأها الله بقوله الحمد لله رب العالمين. قبل أن نتكلم عن معنى الحمد، الحمد ولماذا نحمد الله، نتعلم معنى رب العالمين وما معنى العالمين وما معنى ربهم. العالمين جمع عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الملائكة وعالم النحل وعالم الأسماك وعالم الطيور وعالم النمل والنحل، عوالم كثيرة في السماوات وفي الأراضين، الله ربها أي مدبر أمرها الذي يتصرف فيها. ما أحد يمشي على كيفه في الدنيا أبدا، لك مشيئة ولك قدرة، وقدرة الله محيطة بقدرتك ومشيئة الله محيطة بمشيئتك، فالبحار لا تغرق إلا إذا أذن الله أن تغرق. هذا النيل أغرق الله فيه فرعون ذي الأوتاد صاحب الجنود وصاحب الملك وصاحب السلطان، أغرقه الله في هذا اليم، وهذا اليم نجى فيه الله الطفل الرضيع الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه من سكاكين الطواغيت التي تقتل أبناء بني إسرائيل، فإذا خفت عليه فألقيه، ما قال خبيه، ألقيه أين؟ في الحديقة، في المزرعة، أين؟ في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي من إلقائه في البحر والأمواجها التي تتلاطم، ولا تحزني على فراقه، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. النار ما تحرق إلا بإذن ربها. قال ابنوا عليه بنيانا، ما بنار بس، بنوا بنيان عظيم، ثم ملأوا هذا البنيان بالحطب وأوقدوا النار المحرقة، واجتمعت أهل العراق كلهم ينظرون، دولة كاملة قيدوه، إبراهيم خليل الرحمن، قالوا انصروه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هم قالوا، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار المحرقة أصبحت برد وسلام على إبراهيم، لأن الله ربها، ما أذن لها الله أن تحرقه. وجاء في بعض الروايات أنها أحرقت القيد الذي على يديه ورجليه فأصبح يتحرك. نعم الرب ربك يا إبراهيم، يقولون له نعم الرب ربك يا إبراهيم الذي نجاك من النار. المشركين أتوا إلى فم الغار يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب الأمن الأول، لا بد أن تؤذى في هذا الطريق، إذا لم تؤذى والله إنك لست بمؤمن، إذا لم تؤذى في دين الله فلست من المؤمنين، لأن الله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أي بأفواههم وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر أن قادة هذه الدولة ومن يقودون هذه الدولة كلهم تخرجوا من هذه السجون، وكلهم أوذوا في سبيل الله وعادوا طواغيت العالم كلهم، وأذن الله بقيام دولتهم لأنه رب العالمين. أتوا عند فم الغار وكانوا في مكان مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان منخفض. قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. إذا كان أحد في مكان أقل منخفض منك ونظرت إلى رجليك ترى ما تحته. قال: لو نظر أحد إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من هو رب العالمين: قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وعندما أتى سراقة على فرسه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ملتفت وكان يذكر الله، يعلم من هو رب العالمين، ينجيه من سراقة وآلاف من غيره، هداه الله إلى الإسلام بعد ذلك. فعندما اقترب ساخت يدا فرسه في الأرض، قال: علمت أنه دعا علي. أبو بكر رضي الله عنه يتقدم ويتأخر ويلتفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر رب العالمين ولا يلتفت. رب العالمين الذي نجى الصحابة الكرام وحمى دولة الإسلام في المدينة عندما اجتمع عليها 10,000 مشرك من فوقكم ومن أسفل منكم، أسد وغطفان وقريش، كل المشركين اجتمعوا، حاصروا رقعة صغيرة من الأرض فيها النور وفيها الإيمان وفيها القلوب التي تعلم وتوقن من هو رب العالمين. اجتمع أبو سفيان وضربوا الخيام وحاصروا المدينة، فماذا فعل رب العالمين بهم؟ كيف هزموا؟ ما هي؟ هل سالت دماؤهم في الأرض؟ هل كانت هناك ملحمة عظيمة بسببها كفى الله شرهم؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ريح اقتلعت خيامهم، أطفأت نيرانهم، قلبت قدورهم، والملائكة تسير في المعسكرات تكبر الله، فملأ الله قلوبهم رعبا فولوا منهزمين مدبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزون، وما تجرأوا على المدينة بعد ذلك اليوم. يقول حذيفة كما جاء في السير: عندما عاد وأتى بخبر المشركين رأى رجال بيض فيما يراه عليهم عمائم، قالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه. ملائكة الرحمن رب العالمين يمد من يشاء بما يشاء من جنده، 300 صحابي و1000 مشرك، الخيول والإبل والأتاد والسلاح، والصحابة معهم فرسين، فرس مع علي وفرس مع المقداد، 3 يركبون على جمل واحد، يتعاقبون على جمل واحد. اقرأ الأنفال لا تقرأ حروفها، افهم معانيها وتدبرها وتأملها، وانظر كيف نصر الله عباده المؤمنين في معركة بدر، وكيف أمدهم الله بمدد من عنده، وكيف نصرهم 70 من صناديد المشركين، أبو جهل والعاص والنضر بن الحارث وعقبة بن معيط وأبو جهل فرعون هذه الأمة وأمية بن خلف، كلهم جروا في القليل، الله قسم ظهورهم على أيدي قلة قليلة مؤمنة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى آخر الآيات. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أشغل وقته كله في الخطط العسكرية ليله ونهاره يخطط في الدنيا ويلتفت قلبه لسلاحه ولرجاله، لا، الليل كله يبكي. يقول علي رضي الله عنه ما منا أحد تلك الليلة إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جذع شجرة يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ساجد بين يدي الله، وعندما أقبل المشركين يرفع يديه يدعو الله ومعه سيف يقاتل به المشركين. كنا إذا حلي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كان يرفع يديه ويدعو وينبطح كالمنبطحين للكفار. النبي أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ادعوا اذكروا الله صوموا تصدقوا والجهاد، أين الجهاد؟ ما أمرنا الله بالجهاد، ما أمر الله بمقاتلة أعدائه؟ ها هم دكاترة العالم ومشائخ السلاطين أسربوا في قلوبهم حب الطواغيت والرضوخ للدنيا، أخرجوا لنا أجيال منبطحة أقزام في تاريخ البشرية، لحى وثياب قصيرة وعلوم وبخاري ومسلم وفتح الباري والمنهاج وعون المعبود وتحفة الأحوذي، وآخر شيء الجهاد اسمه إرهاب والطواغيت اسمهم أولياء أمور. أف لكم وتف ولما تحملون من عقائد زائفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفه في يمينه وقلبه متوكل على الله يقاتل أعداء الله ويتوكل على الله، فرفع يده فسقط رداءه من الدعاء يتحرك وهو يدعو، فسقط رداءه فقال يا رسول الله إن الله منجز كما وعدك ألححت على ربك. ضمه الصديق قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل ممسك بعنان غرسه على ثناياه النقع. جبريل معه 500 من الملائكة وميكائيل أو إسرافيل معه 500 من الملائكة. الصحابي ينظر يسمع الصوت أقدم حيزوم، لا يرى حيزوم ولا من يقول أقدم يا حيزوم، ملك من الملائكة فرسه اسمه حصانه اسمه حيزوم يقول أقدم حيزوم، فإذا بالرأس يسقط، يسقط الرأس أمام عينيه يسقط جند الله ملائكة الله سبحانه وبحمده. فما أحوجنا لهذا المعنى العظيم، رب العالمين الله رب العالمين يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك ممن يشاء ممن يشاء، رب العالمين مي بالأمم المتحدة ولا أوباما ولا طواغيت الخليج وطواغيت العرب ولا الصين ولا اليابان، رب العالمين الله الله جل جلاله. دولة تقيمون دولة يضحكون اسمهم دولة الإسلامية، إيش دولة؟ صدقين دولة والوالي يضحكون علينا ختم الوالي ختم والي مسمين العرعور يقول والي مسمين واحد والي يضحك مسمين واحد اسمه الوالي، من زمان ما سمع الوالي يسمع جلالة الملك المعظم في قلبه الخبيث المرتد عن دين الله، يسخرون منا لا وخلافة وتسوون خلافة بعد دولة وخلافة وبنقيم شرع الله ونحيا عزيزين ونموت دون شرع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويح قريش أهلكتها الحرب، والله لا أقاتلنهم حتى يظهر الله هذا الدين أو أهلك دونه، هذه سياسة محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر الله الدين أو أهلك دونه. فها هي ولله الحمد أقامها الله ونصرها الله وأيدها الله وأقبل بقلوب الناس إليها أضعاف أضعاف أضعاف بعد هذه الحملة الصليبية واجتماع الأمم المتحدة والكافرة والقوى العظمى كما يسمونها. حاصرون في تل رفعة وفي إعزاز وفي مارع ومدري وين، قرى مكسرة كسرتها طائرات الطاغوت بشار، ويظنون أننا لقمة سائغة فالروجة يشترونها ويأكلونها. ما علموا أن الله يمكر بالماكرين ويكيد لعباده المؤمنين. حاصرونا في القرى ففتح الله لنا المدن، تلو المدن الموصل كيف فتحها الله عز وجل على الدولة الإسلامية، آية من آيات الله، قلة قليلة، عملية استشهادية. وبعض الإخوة الصادقين سقط الجانب الأيسر، سقط الجانب الأيمن، فإذا المشركين فروا كما فر أسلافهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم، الدولارات والأسلحة والعتاد والخير العظيم جعلها الله تحت أرجل جنود الدولة الإسلامية. عندما مدوا أيديهم إلى الله ومدها لأردوغان وطاغوت الخليج السعودية والعراعير والبوطية والمشايخ السلاطين، مدوها لله فأتاهم الله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الرمادي كيف سقطت؟ بالمئات يفرون بالصوت والصورة، ادخل النت شوف، واحد عراقي جندي يصورهم قال تعالوا يا زلم تعالوا عاركوا، والله تنذلون ببغداد، بتنذل في بغداد وفي الرمادي إلا أن تكون أخونا المسلم. أورثها الله المؤمنين، وكل شوي حملة، حملة مدري مين، استعادة الموصل، استعادة الأنبار، استعادة حلب، استعادة مدري مين، وكل شوي جماعة وكل شوي جبهة وكل شوي كوكتيل جديد، جبهة شامية، جبهة إسلامية، حفيد الصحابة، حفيد المختار، حفيد الشيطان، حفيد مدري مين، كل شوي مشكلين أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. والله لو أنهم يؤمنون بالله رب العالمين لما وقفوا في صفوف الكافرين، والله لو آمنوا بالله رب العالمين خالقا رازقا مدبرا معينا حكما، والله ما وقفوا تحت ظل طائرات أمريكا. طائرات أمريكا الآن فوق حلب اللي فتحها الصحابة رضي الله عنهم بجوار دابق التي فيها مقبرتهم، طائرات أمريكا تحلق وتحتها في ظلالها يركضون جنود الجيش الحر المرتدين ومن والاهم من جبهة النصرة وأحرار الشام، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الدين واضح، كلام الله واضح، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، كل الكون مستسلم، الشمس والقمر والطيور والحيتان، وانت هذا كبرك في الدنيا رافع راية الجيش الحر ما تبغى تستسلم، ما تبغى تقول ديني الإسلام، ربي الله، أريد شرع الله، ما يؤمن برب العالمين. لا بد نعرف من هو رب العالمين الذي يشفيك، إذا مرضت والله ما يشفيك إلا الله. قريبة لي في أفخم مستشفيات الجزيرة فيها مرض سرطان، الدكتور يقول ما خذوها وش نسوي، كل قسم قول شيلهم ما عندنا علاج. طيب دكتور فهمان دارس في كندا انت مدري فرنسا مدري وين دارس، والله ما عندي علاج، ماشي سرطان ما اكتشفنا له علاج. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في ناس راحوا عند الإبل في الصحراء يشربوا اللبن الإبل وأبوالها وشفاهم الله بدون دكاترة وبدون علاجات. الشافي الله الذي يعطيك الله، لو اجتمع الناس كلهم أن يمنعوك رزقا ساقه الله لك والله ما يستطيع. العالم بأسره لو اجتمع حتى تأكل لقمة واحدة ما أذن الله لك بها والله لا تأكلها. أتوا برجل في مغسلة الأموات عندما وضعوه على خشبة الغسيل غسلوا فمه حبات رز ما قسمها الله له. الرازق هو الله. أحدهم رأى ثعبان أعمى ما يرى، ثعبان أعمى، فخرج من جحره كبير وأعمى وثعبان وما يتحرك، كيف يرزقها الله؟ كيف خرج ففتح فمه طائر في السماء حوال لن دخل في فمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نملة نملة صغيرة تلفها كذا تطير، تدعسها بصبعك الصغير تموت، كيف تجيب الرزق وكيف تروح وتجي؟ الله يرزقها. لا بد توقن أن الله رب العالمين، الرزق بيده، العطاء والمنع بيده، هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يحيي ويميت ويعلم الغيب، وبيده ملك الدنيا والآخرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت وخلق الحياة وخلق السماوات والأرض، ما يقدر عليهم، ما يرزقهم، ما يمنع عنهم الضر إذا نزل بهم؟ بلى وربي، بلى وربي قادر على كل شيء. فلا بد أن تؤمن برب العالمين. واليوم سنكتفي بمعنى رب العالمين، والدرس القادم نتكلم عن معنى الحمد لله، وكم في هذا من معاني عظيمة وخيرات تساق إليك بإذن الله إذا حمدت الله وشكرته على نعمه الدينية ونعمه الدنيوية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم.